بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 30 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب أصول المسائل، وهي 7 2 3 4 6 8 12 24، ولا يعول منها إلا 6 وضعفها وضعف ضعفها. فالستة تعول متوالية إلى 10، فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة، وإلى 9 كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمروانية، وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ والإثنى عشر تعول أفرادا إلى 17، فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، وإلى 15 كزوج وابنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب وصول المسائل. كما قلت لك، هذا الباب يتعلق بالفرائض حسابا، لأن الفرائض فقه وحساب، فهذا الباب يتعلق في الحساب. هذا الباب المقصود منه هو تسهيل قسمة التركات، تسهيل قسمة التركات، وذلك أن الفرضيين درسوا المسائل الفرضية وأوجدوا أرقاما افتراضية، أوجدوا أرقاما افتراضية. ما المقصود منها؟ تسهيل قسمة التركات، بحيث يستعين الإنسان بهذه الأرقام التي لا وجود لها لكنها افتراضية افترضوها، ويستعين بها لقسمة التركات، لأن التركات أحيانا تكون مبالغ كثيرة، وأحيانا تكون فيها أرقام قد يصعب توزيعها في بادي الرأي، فلذلك وضعوا تأصيل المسائل من غرض أو لغرض التسهيل عند القسم. قال المؤلف: وهي 7. ما هي التي 7؟ أصول المسائل. ما معنى أصول المسائل؟ يعني الأرقام التي تخرج منها المسائل الفرضية، الأرقام التي تخرج منها المسائل الفرضية. يعني إذا كان عندك مسألة فرضية فهذه الأرقام التي تعينك. ما هي؟ 7 أرقام. لا تتكلف تبحث زيادة ولا تخترع رقما لم يذكره الفرضيون، لأنهم ذكروها بعد أن تتبعوا المسائل ووجدوا أن هذه الأرقام 7 هي التي تخدمك عند القسمة. فقال المؤلف: 2. ما معنى 2؟ يعني أصل 2، يعني من المسائل الفرضية من نقول إن أصلها 2، يعني سوف نقسمها من 2، وهذه أبسط صورة لها. فإذا كان في التركة مثلا، إذا كان في التركة نصف، فاثنين مناسب، لأن الاثنين له نصف، أليس كذلك؟ هلك هالك أو هلكت امرأة عن زوجها وعن عمها، عن زوجها وعمها، اقسم التركة كم للزوج؟ كم للزوج؟ النصف، والعم الباقي. إذن نقول المسألة من 2، من 2، أعطي الزوج النصف، كم النصف الاثنين؟ 1، والباقي للعم. إذا هذا يخدمك إذا كان في المسألة نصف. طيب 3، أصل 3 متى يكون؟ إذا كان في المسألة 3، يعني لا تأتينا مثلا برقم 4، الأربعة ما لها ثلث، إذن اقتصر على الرقم 3، وكذلك مثله لو كان فيها ثلثان. طيب، هلك هالك عن أمه وعن عمه، هل هذه تصح؟ من كم؟ من ثلاثة. كم للأم؟ الثلث واحد، والباقي العم. وسيأتي بعد قليل مزيد أمثلة في كلام المؤلف. قال وأربعة، واضح أنك تحتاج أصل أربعة إذا كان في المسألة ربع. متى يكون فيها ربع؟ كما لو هلك هالك عن زوجة، هلك هالك عن زوجة، أو هلكت امرأة عن زوجها وابنها، ففي هذه الحال خذ أصل أربعة. ستة، متى تستعين به؟ إذا كان في المسألة ست سدس، هلك هالك عن جدته وعن عمه، كم تعطي الجدة؟ السدس واحد. طيب ثمانية، واضح إذا كان فيها ثمن، هلك هالك عن زوجته وعن ابنه، كم تعطي الزوجة؟ الثمن واحد. طيب قال اثنى عشر، اثنى عشر هذا رقم مركب. اثنى عشر قالوا إذا كان في المسألة ربع، ربع. طيب ربع مرة معنا قبل قليل أنه يكون من كم؟ ما أربعة. قالوا إذا كان فيها ربع وفيها سدس أو ثلث، فإذا كان في المسألة ربع ومعه سدس أو ثلث فإن المسألة تخرج من اثني عشر. أعطنا مسألة فيها ربع وسدس، كما لو هلك هالك، يعني هلك رجل عن زوجته وعن ابنه، وأعطونا السدس، وأمه أو جدته. طيب كيف القسمة؟ نقول للزوجة كم، أو بل للزوج، للزوجة الربع، وللأم السدس، وللابن الباقي. فهذه زوج أي زوج وأم وابن، زوج وأم وابن، ماشي. الزوج هنا الربع، والأم قلنا السدس، والابن الباقي. هذه مسألة فيها اجتمع ربع والسدس. طيب قلنا ممكن اجتمع فيها ربع وثلث، اجعل مع الابن ابنا آخر، يصح؟ ما يصح. إذن بدل الابن بمن؟ بأخوين، وأبقي أيضا، أبقي حتى ينزل الزوج إلى الربع. إذن ما المسألة؟ نريد ربعا وماذا؟ وثلثا وسدس، ولا ما يلزم؟ ما يلزم. إذن مسألة نختصرها، نريد مسألة فيها ربع وثلث، ربع وثلث، هلكك عن زوجة وعن أم، عن زوجة وأم. طيب إن كان معهم صاحب سدس هل يتغير شيء؟ ما يتغير شيء. يلا اجمع لهذه الأنصبة الثلاثة، ربع هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم، عن زوجة وأم وأخ لأم. الزوجة كم تعطونها؟ الربع لعدم الفرع الوارث. والأم كم تعطونها؟ الثلث. والأخ لأم السدس. إذن هذه خرجت من اثني عشر. قال واربعة وعشرون، أربعة وعشرون. الأربعة والعشرون قالوا لا بد أن يكون فيها ثمن، ثمن، ثم تضيف إليه إما الثلث كما مر معنا قبل قليل، أو السدس، أو كذلك الثلثان. الثلثان ما في إشكال. طيب أعطيني مسألة فيها ثمن وثلث، ثمن وثلث، زوجة وابن وأخوين لأم. الزوجة هنا نعطيها الثمن لوجود الابن، والأخوين لأم ما يجي، سوف يحجبون بالابن. إذا ماذا نقول؟ يعني زوجة الآن لها الثمن، ونريد ماذا نريد حنا الآن؟ الثلث. الثلث، لا عطنا الثلث، كيف يأتي الثلث؟ الأم الأم. بس الزوجة الآن الزوجة نريد من ينقصها إلى بنتين ثلثين، لا نريد ثلث، يعني ثلثين وسدس، يعني هل يجتمع ثلث، هل يجتمع ثمن وثلث، ثمن وثلث فقط لا يجتمعان؟ على مسؤوليتكم، لأن الثلث الآن سوف يكون للأم والزوجة، الثمن والثمن ل والثمن للزوجة، والأم لا تأخذ الثلث إلا مع عدم الفرع الوارث أي أو جمع، والزوجة ما تأخذ الثمن إلا مع وجود الفرع الوارث، فهذا يخرب على هذا. طيب إذن نبدل الثلث بالسدس أو الثلثين بالسدس، كيف تكون؟ هلك عن زوجته وأمه وابنه، زوجته وأمه وابنه، صح الكلام كذا؟ صحيح إن شاء الله. زوجة الثمن، الزوجة الثمن لوجود الابن أي، والأم لها السدس لوجود الابن. طيب إذا انتهت يا أخوان المسائل أو انتهت الأصول السبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه أصول المسائل. فإذا قال إنسان ألا يمكن أن نوجد غير هذه؟ نقول ما يمكن، لأن هذه حاصرة. فإذا قال عندي مسألة من سبعة فنقول أنت مخطئ، السبعة ليس من الأصول. لو قال عندي مسألة من تسعة ما رأيك؟ نقول التسعة ليس من الأصول، فهي سبعة هذا عدها. طيب قال بعد ذلك ولا يعول منها إلا الستة وضعفها، وضعف ضعفها. لا يعول منها، هذا كلام جديد. نعم هذا العول، أتذكر الرد أو نسيته؟ الرد ما هو؟ أنه يبقى في التركة شيء فيرد على الورثة. العول عكسه، العول يكون نقص على بعض الورثة، وإذا كان هناك نقص ما يمكن نختار منهم، لا بد أن نعطيهم جميعا. كيف نعطيهم جميعا؟ نعطيهم بطريق العول، يعني نقول للورثة انتبهوا، أنتم الآن سهامكم زادت والتركة ما تستوعبكم، الأنصبة ما تستوعبكم، فلا بد أن نجري عولا. ما معنى العول؟ أن نأخذ من هذا قليلا وهذا قليلا وهذا قليلا ونعطي الجميع. كون نأخذ من هذا ومن هذا، هذا هو الذي يسمونه العول، هذا يسمونه العول. فإذا شئت أن تكتب تعريفه قال والعول هو زيادة في السهام، زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، زيادة في السهام، نقص في الأنصبة. طيب قال ولا يعول منها إلا الستة، يعني إذا كانت المسألة من ستة فإن ممكن تعول. قال وضعفها، ما ضعف الستة؟ 12، وضعف ضعفها 24. إذن إذا كانت المسألة من ستة أو من 12 أو من 24 نقول انتبه انتبه انتبه. لماذا؟ ها انتبه، قد يكون فيها عول، انتبه. فأنت الآن تناقش مسألة من أصل قابل للعول، قابل مو دائما يعول لكن قد يعول. فإذا كانت عندك مسألة من ستة فقد تعول عندك، من 12 قد تعول، من 24 قد تعول، بينما مسألة من ثمانية قال ثمانية وعالت، نقول ثمانية لا يدخلها العول، فهمت؟ ثمانية لا يدخل العول. طيب عندك مسألة من أربعة قال من أربعة وعالت، نقول لا أنت مخطئ، العول لا يدخل إلا هذه الثلاثة 6، 12، 24. ثم قال المؤلف قال فالستة تعول متوالية إلى عشرة، تعول متوالية إلى عشرة، إذن الستة تعول إلى سبعة صحيح، وثمانية وتسعة وعشرة، هذا معنى قول تعول متوالية إلى عشرة، يعني رق العدد ستة إلى عشرة بالتوالي 7، 8، 9، 10. قال فتعول إلى سبعة، يعني ربما الستة تعول إلى سبعة، كيف ذلك؟ قال كزوج وأخت لغير أم وجدة. المسألة من كم؟ من ستة، نحن الآن بحثنا في ستة. طيب الزوج هنا كم تعطيه؟ النصف، ضع فوقه نصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة، إذن اضبط بيدك ثلاثة. أخت لغير أم كم تعطيها؟ أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب، أخت لغير أم كم تعطيها؟ النصف، ثلاثة، إذن هذه ثلاثة مع الثلاثة السابقة كم؟ ستة، والمسألة من كم؟ من ستة، إذن ستة وستة انتهت خلاص. فالجدة هذه يعني اعتذروا منها، قولوا ما عندنا لك شيء، عندنا 6 ملايين، أعطينا الزوج 3 ملايين، والأخت لغير أم أعطيناه كم؟ 3 ملايين، وأنت ما لقينا شيء. كانت 6 ملايين ما لقيتوا لي شيء، 6 ملايين ما وجدتم ولا 100 ألف، فنقول لا نجد لك إن شاء الله، عندنا ما يسمى بالعول، فسوف نأخذ من الزوج جزءا ومن الأخت لغير أم جزءا، وسوف نحفظ حقك بهذه الطريقة. ماذا تسمى الطريقة؟ طريقة العول. إذن الآن الجدة أعطيها كم تعطيها؟ كم ميراثها؟ السدس، فتقول أنا السدس هذا سدس الستة كم؟ 1,000,000، أن قلنا تركي 1,000,000، لكن انتظري مهم 1,000,000 كامل، لأن إذا أعطيناك 1,000,000 سوف يعني ينقص على السابقين، فإذا سوف نعطيكم نعطيك قسما من التركة بطريقة العول. ما رأيكم في هذه القصة؟ سبحانية صارت هذه. فإذا نقول يا أخوان سوف نعطي الآن الزوج النصف ثلاثة، لكن ثلاثة من كم؟ من سبعة، والأخت لغير أم النصف ثلاثة من سبعة، والجدة السدس واحد من سبعة، وبهذا ورث الجميع ولم نستبعد أحدا، لكن نقصناهم يعني كلا بحسبهم. ثم قال وإلى ثمانية، ما معنى ثمانية؟ تعول ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة. كم تعطي الزوج في المثال هنا؟ النصف ثلاثة، والأم كم تعطيها؟ السدس. كم أصبحت السدس قلنا، ولا الثلث؟ الثلث، أخت لغير أم الثلث هنا، الثلث، ثلث الستة اثنين، اثنين والنصف للزوج كم أصبحت؟ خمسة. الأخت لغير أم كم تعطيها؟ النصف، النصف ثلاثة، اجمع ثلاثة واثنين وثلاثة ثمانية، فعالت إلى ثمانية. قال ملف تسمى المباهلة، المباهلة معروفة نسبة إلى ما يروى عن ابن عباس أنه كان ينكر العول ويقول من شاء باهلته، يعني يباهله على نفي العول، فسميت المسألة هذه بالمباهلة. إذن لعلك الآن يتصورت العول، وسوف تأتي بقية الأمثلة. العول ما هو الآن؟ أننا نؤمن للجميع ميراثا، نؤمن لهم جميعا، والطريقة كما ترى، إن كانت من ستة فإنها تعول إلى سبعة إلى ثمانية وإلى تسعة، لم نقرأها نجعله غدا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا اليوم، ونتمه إن شاء الله غداً.